بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هنبدأ الآن بتدريب على ما سبق دراسته، وهنركز على الأسماء الموصولة. السؤال الأول، من يقرأ السؤال الأول؟ الآية قال تعالى، قال تعالى ها، والله يعني نقرأ الأول المثال، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. السؤال بيقول لنا استخرجي اسم موصول، أين الاسم الموصول هنا؟ ما، بمعنى اللازم. طيب أين جملة الصلة؟ تسرون. طب أين العائد؟ احنا قلنا العائد الصلة إما بيكون ظاهر أو بيكون مستتر. يبقى والله يعلم ما تسرونه وما تعلنونه، يبقى عندي العائد ضمير مستتر تقديره هو عائد على الذي تسرونه، يبقى الإنسان ما بيخبي شيء ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه. عائد على الذي، والله يعلم الذي تسرونه، ده التقدير الكلام خلاص. وكذلك ما هنا برضك، يبقى انا عندي العائد مفعول في محل ايه؟ نصب مفعول به خلاص. يبقى انا عندي العائد ممكن يكون ظاهر عندي في الكلام وممكن يكون ايه؟ مستتر. واحنا خدنا بالتي هي ايه احسن، بالتي هي احسن، عندي هنا ايه العائد؟ عندي ظاهر اللي هو هي. طب هنا فقضي ما أنت قاض. فين الاسم؟ أين الاسم الموصول هنا؟ ما جملة الصلة؟ أنت قاض. نوع الجملة هنا جملة إيه؟ اسمية. أنا بدأت باسم، احنا قلنا الضمائر عبارة عن إيه؟ أسماء. طيب فقضي الذي أنت، ما هنا بمعنى إيه؟ الذي. طب أين العائد؟ ضمير مستتر تقديره هو، يبقى تقدير الكلام عندي فقدي الذي أنت قاضيه خلاص. وبردك عندي العائد في محل نصب مفعول به. طب يأكل مما، قال تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ها من اسم موصول. يأكل مما، نعم لا مش مفروض في محل جر، لا هو مش مفروض في محل جر. هنا هتبقى في محل جر، صح معذره، انا بصله كانه فعل. هنا يبقى هنا عندي فقدي ما انت قاضي، فقاضيه الهاء هنا في محل جر مضاف اليه، معذره، صح كده تمام، لانه متصل بايه؟ باسم. انما هنا تسرونه متصل بفعل، يبقى الهاء هنا في محل نصب ايه؟ مفعول به. برافو عليك. نعم. عندنا مما، هناخده ما من الذي هنا، دي عبارة عن ايه؟ عن من ما خلاص. طيب حتى الميم عندي مشددة، يبقى من ما، من ما، يبقى عندي الاسم الموصول ما خلاص، بمعنى ايه؟ الذي. طيب اين العائد؟ تأكلونه العائد منه، العائد يبقى منه. انا ارى ذلك، انت ياكل مما تاكلونه، تاكلونه منه. لا ما هو هنا حذف الهاء لان في بديل له، اخدين بالنا؟ ما يكونش مكانها يعني خلاص. العائد عندي ضمير مستتر تقديره هو خلاص. نعم. ويشربوا مما، لا بص يا جماعه، بص معذرتي عشان بس الحته دي لفه، هنا اللي هيبقى مستتر. ليه؟ علشان هو هنا خلاص الكلام، يبقى هنا معذره، يبقى هنا عندي هو هنا بيبقى ايه؟ مستتر. ياكلوا مما تاكلون منه، يبقى انا عندي ده هو ده العائد، انما هنا حذفه لاني في ايه؟ اشاره ليه سابقه خلاص. يبقى هنا هيبقى ده العائد خلاص، يبقى هنا العائد الهاء. ايوه هنا اللي ايه؟ هنا اللي تقديره ايه؟ هو خلاص. يبقى ويشرب مما ايه؟ تشربونه. طبعا هنا اتحذف ليه؟ حذفناه لان في ايه؟ عائد، في عوض عن هذا الايه الضمير علشان ما يبقاش في تكريف الجمله. خلاص. طب بيقول لك استخرجي اسما وبيني علامه اسميته. اسم، احنا قلنا علامات الاسم ايه؟ من انت تذكرني بعلامات الاسم؟ خمسه اللي هي التنوين، اه اللي هو قبليه حرف الجر. حروف الجر، لا نقول الجر. الجر سواء جر بحرف الجر او يكون مضاف اليه. مضاف اليه او جر بالتبعيه او التبعيه. اه التبعيه اللي هي اما يكون في قبليه او ايه مسند. اه او يكون الاسناد، الاسناد اليه بيسند اليه. طب بالنسبه هنا بقى نطلع الاسماء. الله اسم، علامة الاسمية الألف واللام. اه اتصالي بألف الألف واللام. طب في اسم تاني؟ ايوه قادن. تنوين. طب من نوع التنوين؟ ما تقوليش عشان تعرف. اه تنوين عوض. عوض عن ايه؟ عن حرف. احنا قلنا العوض عندنا عوض عن ايه؟ كلمة. كلمة جملة حرف. اه طيب زي ايه مثلا كلمة؟ ما نقولش كلمة يا جماعة، نقوله اسم. نقوله ايه؟ عوض عن اسم. لان الكلمة بتنقسم الى اسم وفعل وحرف. نقول ايه؟ عوض عن، يعني عن ايه؟ عن اسم. يعني مثلا نقوله ايه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هنا تقدير الكلام اقول ايه؟ فضلنا بعضهم على بعضهم. فحذف هنا الايه؟ الضمير وعوض عنه بالايه؟ بالتنوين. يبقى هنا تنوين، التنوين هنا عوض عن اسم. طيب عندنا في كلمة غواشين عن حرف اللي هو حرف الايه؟ الياء. طب عايزة تنوين عوض عن جملة ما فيش غير في كلمة إز. اه إز يعني إز، يعني بيبقى العوض الياء بيبقى تنوين موجود في كلمة إز، سواء بقى إيه حين إذن أو يوم إذن. اه يبقى هنا عوض عن كلمة. طب نجيب لي، مين يجيب لي جملة بقى؟ وأنتم حين إذن تنظرون. اه يبقى هنا عوض عن جمله اللي هي ايه؟ حين طلوع الروح. طيب يعني طلعنا هنا ايه؟ قادن. قلنا خلاص انت اسم ولا مش اسم؟ اسم. طب علامه الاسميه ايه بقى؟ الاسناد على طول من غير ما ابص. ليه؟ لان ده مش هيقبل ولا تنوين ولا هيقبل الالف واللام ولا هيقبل. اه يبقى هو ايه الاسناد؟ اسند اليه حكم. انت قادن اسندت اليه، يعني تم، يعني بيديك كلمه تتم، يتم بها المعنى. ده المقصود. اما بقى بيجيب لك مثلا اسم بعدها يتم بيه المعنى، هتبقى ايه مثلا الخبر، او يكون الخبر جمله يجيب لك بعديه حرف. انت تقضي. طيب عندنا في اسماء تانية؟ مش الذي ده هو اسم؟ اه صح صح برافو عليك. طيب يبقى علامته ايه؟ الاسناد. فتح الله لك. بردك عندي في ضمير اهو. ها مين يقولي العلامه اللي هنا؟ مين هو؟ يبقى انا العلامه ايه؟ الجر. الجر. الجر عشان قبليه حرف ايه؟ لانه سبق بحرف الجر. خلاص؟ في حاجه تانية؟ وعندنا هنا بردك لا هنا مش هينفع عشان مش ظاهر عندي. طب عايز بيقول لك استخرجي ضميرا وبيني نوعه وبيني محله من الاعراب. فعندنا في ضمير اهو محله من الاعراب، كل الضمائر المنفصله كنا قايلين في محل ايه؟ رفع مبتدا على طول. محل رفع مبتدا على طول، لذلك قادم بتبقى خبر. قادم ايه؟ خبر. طيب بيقول لك بيني نوعه، نوعه ايه؟ ضمير بارز منفصل. خلاص. طيب محل من الاعراب محاتولي رفع مبتدا. طب يقول لك استخرجي اسما معربا واخر مبنيا. الله معرب لانه بيتغير اللفظه، بتتغير حركتها على حسب موقعها في الجمله. هنا الله مبتدا المبني بقى. عندي كذا مبني بقى، عندي الاسماء الموصوله اللي احنا استخرجناها الان اللي هي الماء، وعندي انت، وعندي الهاء في كلمه من. فهمنا الجزئيه دي عشان فيها لفه شويه، ان احنا هنا حذفنا اللي هو العائد. ليه؟ لانه في دليل عليه قبل سابق. فهمناها دي كويس قوي. طب هنبدا بقى ناخده الجزئيه اللي هي انت وانت. احنا قلنا كده ممكن تبقى انت وانت على ايه؟ انت دي للمذكر. ناخد بقى انت للمذكر دي لازم تتغير الحركه بتاعتها لو هي بقى معربه، تتحرك على يعني ايه الحركه اللي في الاخر تتغير على حسب موقعها في الجمله. ما هي اتغيرت، احنا لا انا دلوقتي غيرتها علشان انت للمذكر، انت للمذكر. مفروض دي بقى لو كانت معربه اللي هي انت للمذكر دي، لو جت مبتدا ابص الاقي عليها ضمه، جت مفعول به يبقى ليها فتحه، جت مثلا مجروره تبقى تحتها كسره، هي نفسها وهي بتدل على المذكر. انما احنا بنقول لما بتيجي بتدل على المؤنث، لما اجي بتكلم عن المؤنثه بقول انت. لا ما تغيرش، ما تغير موقعها من الاعراب لم يتغير. انا مش احنا بنتكلم عن موقع الاعراب يا جماعه. يعني انا لما اجيب مبتدا هكون ضمير بارز في محل رفع مبتدا، سواء مجرور، سواء لانه لو هو مضاف للرجل يعني المذكر هيبقى مذكر، بس هيبقى في النهايه هو ضمير منفصل في محل رفع. سواء كده او كده. العلامه دي علامه بناء وليست علامه اعراب. ولذلك اللي بتبص تلاقي لما بتكلم عن مذكر بقول انت حضرت، وجات في اي حاجه بقول انت، ما بتتغيرش انت دي خالص. لما بتكلم عن المؤنثه دي ما بتتغيرش خالص. وبعدين ناخدوا بالنا كمان احنا لسه قايلين دلوقتي ان الضمائر المنفصله يا جماعه تكون في محل رفع، يعني المفروض يبقى عليها ضمه، صح؟ ايه اللي خلاها ما عليهاش ضمه؟ ايوه، لانها مبنيه هكذا، لانها مبنيه هكذا. طيب هناخده دلوقتي بقى جزئيه. بص الجزئيه اللي احنا هناخدوها دلوقتي اللي هو الاعراب، كنا احنا اخدين فكره عنه قبل كده، اللي هو الاعراب التقديري والاعراب اللفظي. الاعراب اللفظي اللي هي علامه الاعراب بتظهر على الكلمه. التقديري اللي هو التقديري ما اقدرش، ايوه ما اقدرش ان انا اظهر علامه الاعراب. هناخده بقى دلوقتي امثله عليه. صفحة كام الكلام ده؟ في صفحة 14، صفحة 14 في نفس المذكرة، عشان خاطر لو احنا بقى ايه عايزين نسيب المذكرة في البيت او كده. هي دي الجزئية اللي احنا ايه ما لم نشرحها. يبقى احنا دلوقتي هناخدوا الاعراب بينقسم الى قسمين، لفظي ومقدر. صفحه 14 مش عندنا 14 لا عندنا الاعراب المقدر هذيك. ماشي ومقدر. هتبصي فيها محمد. اللفظي يعني اللفظه بتظهر عليه علامه الاعراب، الاقي ضمه بنطق ضمه، بلاقي مثلا في الف ونون علامه الرفع، الاقي ايه ونون. يعني لفظي يعني اللفظه نفسها بيبقى فيها علامه الاعراب، بتبقى باينه علامه الاعراب. المقدر بيبقى مثلا ايه منصوب بالفتحه، بس ما اقدرش اظهر الفتحه فبقول فتحه مقدره. بس ناخد امثله على ذلك. قال تعالى، شوفوا الامثله دي مكتوبه عندكم ولا لا. وجاء رجل من اقصى المدينه، مكتوبه من اقصى، خلاص ما تكتبيش طالما مكتوبه خلاص. من اقصى المدينه يسعى. هنركز على كلمه رجل. رجل مين يعرف لي كلمه رجل؟ فاعل مرفوع علامه رفعه ضمه. طب الضمه هنا عندي ايه؟ ظاهره. طب اقول هنا معرب اعراب ظاهر اهو، لفظي يعني اللفظه ظاهر فيها العلامه. طب هناخده تاني سؤال. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. رجلا نقول يا كده يا ريحان اعرفها. تتبعون رجلا، هنشيل إلا. كان إلا دي مش موجوده. تتبعون رجلا، يبقى رجل هنا ايه؟ مفعول. ناخدوا بالنا علامه الاعراب تغيرت. يبقى كلمه رجل هنا معربه ولا مبنيه؟ معربه. لماذا؟ لان بتتغير علامه الاعراب على حسب موقعها في الجمله. قال تعالى، ما جعل الله لرجل من قلبين. عندنا رجل هنا، لرجل رجل هنا ايه؟ اسم مجرور بلام جر وعلامه جره كسر. كلام ده بقى الظاهره او الضمه الظاهره. ايوه، ما احنا دي بقى لازم نكتبها عشان دي محاسب عليا بقى خلاص. طب ده اللي كبير ده. هناخد بقى الاعراب المقدر. اول حاجه عندنا الاعراب المقدر بيكون بسبب ايه؟ بسبب ثلاث حاجات. اول حاجه استحاله او التعذر، وده بيكون مع الاسم المقصور. مع الاسم الايه؟ المقصور. ما معنى الاسم المقصور؟ يعني لو اخره الف لينا اخره الف لينا زي ايه؟ الف لينا زي مثلا مصطفى، عيسى، موسى. عندي هنا هذه الاسماء بترفع وتضم وترفع وتجر وتنصب بحركات مقدره. ده بالنسبه لاسم الايه؟ المقصور. ناخده تاني الاثنين، الايه؟ الثقل. ممكن يكون الاعراب مقدر بسبب الثقل، وده بيكون مع الاسم الايه؟ المنكوس. ما معنى الاسم المنكوس اللي بيبقى اخره الياء لازمه؟ بيبقى اخره ايه؟ ياء لازمه، زي كلمه القاضي. خلاص. الاسم المنقوص بيرفع بضمه مقدره ويجر بضمه بكسره مقدره، انما بتظهر عليه الايه؟ الفتحه. بيكون ايه؟ منصوب بفتحه ظاهره. ناخدوا بالنا كده، القاضيه هنقول ايه؟ القاضيه بتظهر عندي علامه النصب في حاله لما يكون منصوب، بتظهر عندي الايه؟ الفتحه. انما في حاله الرفع والجر بتكون ايه؟ مقدره. بتبقى ثقيله. طب هناخده بقى تالت حاجة، تكون العلامة مقدرة بسبب حركة المناسبة. يعني ايه حركة المناسبة؟ يعني في ايه؟ ياء المتكلم. لو اتصل بالكلمة ياء المتكلم، ياء المتكلم عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرف مد، لازم يكون قبليه مكسور، لازم يكون قبليه ايه؟ مكسور. يبقى انا بكسر الكلمة اخرها بسبب الايه؟ بمناسبة الياء. بمناسبة ايه؟ الياء. طالما اتصل بها المتكلم يبقى تبقى الحركات عندي بتاعت الكلمة مكسورة. زي مثلا كتابي، لو قلت كتابي جميل، من يعرب لي بقى كتابي؟ يبقى انا ايه؟ مبتدأ مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها حركة مناسبة الايه؟ ياء المتكلم. نعرف بقى ياء المتكلم، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. جميل هي اللي هتبقى الايه؟ الخبر. خلاص. يبقى انا عندي دلوقتي عندي الحركات المقدرة بتبقى مقدرة بسبب ايه؟ بسبب ثلاث اشياء، اما الاستحالة او التعذر، وده بيكون مع الاسم المكسور، او الثقل ويكون مع الاسم المنقوص، او بسبب حركة المناسبة، وده بيكون مع اي كلمة، مع اي اسم يتصل به ياء المتكلم. هناخده بقى أمثلة على ذلك. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. من يعرب لي موسى؟ من الذي طلب السقيا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. منع، لازم تكتبي بقى دي بقى، دي بقى هتتحاسبي عليها برضك. منع من ظهورها منع من ظهورها ايه؟ التعذر. خلاص. طيب، ولقد آتينا موسى الكتاب. من يعرف موسى هنا؟ مفعول به. هي ما كلمتش. آتينا موسى، احنا اعطينا، مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة المقدرة. ها، منع من ظهورها. الا تحفظي دي بقى، منع من ظهورها ايه؟ التعذر. لازم تتحفظ كده، منع من ظهورها التعذر. خلاص لان يبقى عندنا تعذر ولا لازم نكتب مره لازم تكتبي مره تعذر مثلا جالك اسم منقوص هتقولي الثقل لو جالك اسم منقوص على حسب شكل بقى الاسم اللي جالك خلاص جالك الاسم متصل بياء المتكلم هتقولي بسبب حركه الايه مناسبه مناسبه ايه الياء ما ينفعش اكتب الاتصال بياء المتكلم ماشي بس اكتبي بقى المناسبه اه طيب هناخده بقى ايه ممكن ممكن تكتب اسم منقوص ايه مالها ايوه بس في حاله الحاله اللي انت بتقوليها دلوقتي لما بيكون نكره سواء ظهرت الايه ما ظهرتش ليه احنا خلاص عارفين بحط الالف ولام وبشوف في اخره ياء لازمه ولا لا طيب هناخده هنا يومئذ قال تعالى يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له ها من فين هنا عندي الاسم المنقوص هنا الداعية من يعرب لي الداعية لا مش مقدرة احنا قلنا الاسم المنقوص يا جماعة حركاته كلها مقدرة ما عدا ايه الفتح بحالة النصب تكون الحركة بتاعته ظاهرة الفتحه بتبقى ظاهره اه يبقى هنا هنقول الداعيه هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الايه الظاهره خلاص طيب عايزه واحده تقولي ما نوع هذا التنوين عوض عن عوض استني عشان الناس اللي هم الجداد اسكتي خالص ها عوض عن جمله ما هذه الجمله بقى قدريها انت بقى من فهمك يومئذ يتبعون الداعيه لا عوج له يعني هيعرفوا ان ربنا حق في وقت معين ايه هو بقى يوم تقوم القيامه يبقى انا عندي الجمله اللي عندي يبقى التنوين ده عوض عن جمله ايه يوم تقوم القيامه اه ربنا يثبتنا هناخد تاني سؤال بقى اخر حاجه واخي هارون قال تعالى واخي هارون هارون هو افصح مني لسانا اعربي كلمه اخي اخي هنا الوضع بتاعها ايه جات في صدر الكلمه صدر الجمله الاسم الذي ياتي في صدر الجمله نقول عليه مبتدا طيب هارون دي بدل دي بدل ايوه بالضمه بص معايا دي بدل يعني ايه بدل يعني بيتبع اللي قبليه في الاعراب يعني لو شلت صح هو اخي هو افصح مني اه ممكن اقول اخي وممكن اقول هارون افصح هو افصح مني تعوض اخي هارون ايوه ايوه كده هارون مش هارون هي مريها لي كده معرفش انا بالنسبه كالاعراب انا عندي هنا طب شوفيها طيب طب مين يعرب لي الاول اخي عبال ما يجيبوا الكلمه مبتدا اه عايزه حركه المناسبه اسمها حركه المناسبه خلاص ده مصطلح احنا حفظناه يعني ايه حركه المناسبه يعني بسبب مناسبه الايه عليها ضمه يبقى هنا عندنا هارون هتتعرب ليه حطينا ضمه على هارون لانها بدل بدل جاي انا احنا بعد اي لقب بعد اي لقب لما بيجي لي اسم الاسم ده بيبقى ايه بدل يعني مثلا اقول الرئيس كذا هي صح الخليفه اه بالضم الخليفه كذا الخليفه ابو بكر يبقى عندي ابو بكر هنا ايه بدل بنقول عليه بدل ليه يعني ممكن ايه نبدل ممكن اقول ايه ابو بكر الصديق وممكن اقول ايه الخليفه لان في العصر ده معروف مين الخليفه فاهميني طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا انواع الاعراب الاعراب اللي هو ايه اللي بينقسم قسمين اللفظي والايه والمقدر وعرفنا امتى بنقدر الحركات اما للاستحاله او التعذر او الثقل او حركه الايه المناسبه والى هنا تنتهي حلقاتنا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله بقى ايه نلتقي مع بعض بعد العيد باذن الله السلام عليكم ورحمه الله